بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الشيخ العلامة أبو الحسن علاء الدين بن لحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد في القاعدة 20، قال: وصرح ابن أقيل بأن الإخلال بشرط النجوم يبطل العقد، وذكر صاحب التلخيص أن الكتابة تصير فاسدة ولا تبطل من أصلها، وأما إذا كاتبه بعوض مجهول فهي فاسدة ولا تبطل من أصلها، ولكل واحد منهما فسخها، ويحصل العتق فيها بالأداء دون الإبراء، والمغلب فيها التعليق، وصرح به القاضي في المجرد وابن عقيل وأبو الخطاب والأكثرون. وفي الخلاف الكبير المغلب المعاوضة، بدليل أنه يعتق بالأداء إلى الوارث. لا، عندكم في سقطة. وأبو الخطاب والأكثرون بعدها. وفي الخلاف الكبير. لا، فيه كلام ساقط. نمليه ولا ما يحتاج؟ لا يحتاج. طيب، وقولهم بعد قوله والأكثرون، وقولهم والمغلب فيها التعليق، وللمغلب وقولهم والمغلب فيها التعليق ظاهره ليس للسيد فسخها بالقول، نقطة. وقولهم هي عقد جائز لكل واحد فسخها، هي عقد جائز لكل واحد فسخها صريح في أن السيد له فسخها بالقول، له فسخها بالقول، فينظر في جواب هذا. وفي الخلاف الكبير، وفي الخلاف الكبير المغلب المعاوضة، بدليل أنه يعتق بالأداء إلى الوارث، قلت هذا على أحد القولين، وأما إن كان على خمر أو خنزير فقال القاضي وأصحابه حكمها حكم المكاتبة الفاسدة. والمنصوص عن أحمد أن العقد يبطل من أصله ولا يقع فيه عتق. قال أحمد في رواية الميموني: إذا كاتبه كتابة فاسدة فأدى ما كتب عليه عتق، ما لم عتق ما لم تكن الكتابة محرمة معناه على محرم، كالخمر والخنزير. وهذا اختيار أبي بكر وابن عقيل وأول القاضي وأبو الخطاب النص. سؤال: قال الأكثر قول الأكثرين إن الكتابة إذا لم تكن منجمة باطلة من أصلها، مع قولهم في الكتابة على عوض مجهول يتغلب فيها حكم الصفة، مشكل جدا. يغلب فيها، يغلب فيها حكم الصفة، مشكل جدا. وكان الأولى إذا كان العوض معلوما أن يغلب فيه حكم الصفة أيضا، والله أعلم. طيب، يقول رحمه: قول الأكثرين إن الكتابة إذا لم تكن منجمة، هذا هو المشهور عند أكثر العلماء، أن الكتابة لا بد أن تكون منجمة، يعني مؤجلة بأجلين أو ثلاثة فأكثر، بأجلين أو ثلاثة فأكثر. وأما إذا كانت حالة فلا يجوز، لا يجوز. طيب، وتقدم لنا قول الله تبارك وتعالى: وآتوهم مما لله الذي آتاكم. وما كيفية الإيتاء بالنسبة للسيد وبالنسبة لغيره؟ وآتوهم مما لله الذي آتاكم. وقلنا إن قوله آتوهم هذا أمر بالإيتاء، وهو أمر موجه للأسياد وموجه لغيرهم، أما غيرهم فمن الزكاة، لأن العبد المكاتب داخل في الرقاب. وأما بالنسبة للأسياد ففي كيفية الإيتاء صورتان: الصورة الأولى أن يعطيه ما يكون أساسا لكسبه، والصورة الثانية أن يسقط عنه بعض النجم. لكن هل الأولى أن يسقط النجم الأول أو النجم الأخير؟ قلنا في خلاف بين السلف، والراجح أن الأولى أن يسقط النجم الأخير. ووجه ذلك أنه إذا أسقط النجم الأول عنه ثم عجز العبد صار إسقاط السيد عادة منفعته لنفس له، معنى صالح، فاهم؟ طيب، وأما إذا كان الإسقاط من النجم الأخير فهنا يستفيد العبد من الإسقاط، يستفيد العبد من الإسقاط. فمثلا لو أنه كتبه على 12,000 وقلنا إن الإسقاط يكون من النجم الأول، أسقط عنه الشهر الأول ثم أعطاه 1,000 في الثاني والثالث والرابع، في الشهر العاشر عجز العبد. هنا حقيقة إسقاط السيد عادة منفعته إليه، ما انتفع العبد بهذا الإسقاط. وأما إذا قلنا أنه يسقط من النجم الأخير فإذا كان النجم 12 وأسقط عنه هنا يستفيد. نعم. ومنها إذا قبض العين في العقد الباطل فإنها تكون مضمونة، مضمونة عليه على كل حال. ها؟ إيش؟ إيه ما يصح العوض، عوض محرم. كتبتك على مثلا 4 جرار من الخمر أو كتبتك على 10 خنازير، هذا ما العوض المحرم وجوده كالعادة ما يصح. وإن كان العبد ذمي، لأن المال سيكون للسيد، نعتبر السيد. نعم. إذا كان عنده مبلغ يعني ما يجوز بدون أجل، شلون؟ المكاتبة. لا، لأن نلاحظ أن العبد هنا إذا كان عنده مبلغ، أصل ملك العبد للسيد، العبد وما ملك لسيده، إلا إذا قلنا أن العبد يملك بالتمليك وملكه السيد فيجوز، وعنده دراهم يجوز في هذا الحال. نعم. ومنها إذا قبض العين في العقد الباطل فإنها تكون مضمونة عليه على كل حال، سواء كانت صحيحة العين مضمونة فيه أو غير مضمونة، وإن قبضها في الفاسد وكانت صحيحة العين فيه غير مضمونة ففاسد كذلك، ذكره صاحب المغني وغيره. نعم. إذا قبض العين بالعقد الفاسد أو الباطل، لاحظوا، إذا قبض العين في العقد الفاسد أو الباطل فهنا العقد لا يترتب عليه أثر، فالمبيع لا ينتقل إلى المشتري، والثمن لا ينتقل إلى البائع، ومن ثم يكون تصرف البائع فيه في الثمن وتصرف المشتري في المبيع كتصرف الغاصب، كتصرف الغاصب. وهذه مسألة خطيرة، يعني الآن كثير من الناس يقعون في عقود فاسدة إما جهالة أو غير ذلك. إذا قبض المشتري العين في العقد الفاسد فهنا حقيقة إذا باعها فبيعه لا يصح، بيعه لا يصح. مثل لو باعه مثلا بعد نداء الجمعة الثاني، أو باعه بيعا مجهولا، قال بعتك بيتا ولم يصفه ولم يذكر شيئا من الأوصاف وقبض البيت، فهنا الثمن لا ينتقل إلى البائع والمثمن لا ينتقل إلى المشتري. فعلى هذا لو أن المشتري باع البيت على زيد فبيعه باطل لا يصح، لأن البيع فرع عن الملك وهو لم يملك. واضح الآن؟ ولذلك يقولون المقبوض بعقد فاسد حكمه مثل الغاصب، يعني ضمانه يكون على القابض، على القابض. فلو قدر أني اشتريت بيتا بعقد فاسد وبعته على زيد من الناس وتلف البيت تحت زيد، فإن البائع إذا أراد يضمني البيت ثم أنا أرجع على زيد. كذلك أيضا هو لا يجوز له أن يتصرف في الثمن، لو قدر أن الثمن الذي قبضه سرق أو غصب أو ما أشبه ذلك فإنه يكون ضامنا. نعم. ومنها أن الظاهر من كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها، فيفسد عقد الوكالة ويصير الوكيل متصرفا بمجرد الإذن. وحكى ابن عقيل في نظرياته وأبو البركات وجها آخر، وجزم القاضي في خلافه أن الوكالة تبطل بذلك كالوديعة. نعم. لكن المذهب في المسألة أن مخالفة الوكيل لا تقتضي فساد الوكالة ولا بطلانها، لا تبطل. نعم. بل يأثم، وإن حصل منه نقص فعليه النقص. فمثلا لو قال بيع هذه السيارة 10,000 فباعها 9، نقول البيع صحيح ويضمن إيش؟ النقص. طيب قال بيعها بعشرة فباعها بأحد عشر. نعم صحيح. طيب هل يجوز له أن يأخذ الألف؟ هاي سليم. قلت لك مثلا بيع بيتي بمئة ألف فبعته بمئة وعشرين. طيب إلا إذا قال ما زاد فهو لك. أي نعم إذا قال ما زاد فلك فيجوز. أما مع عدم الزيادة مع عدم الشرط فلا يجوز. وذلك لأن الموكل قد يظن أن البيت لا يساوي إلا مئة يجهل السوق. فأنا أقول بيع بيتي بمئة وأنا أظن أن البيت يساوي مئة وهو في الحقيقة يساوي مئة وعشرين. إذن إذا قدر له قدرا فإنه لا يجوز أن ينقص عنه. ولو قدر أنه باع بأكثر فالزائد يكون للموكل إلا إذا شرط. نعم نعم كمل. ومنها ما قاله طائفة من أصحابنا في كتاب النكاح: الفاسد من النكاح ما كان يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعا على بطلانه. وعبر طائفة بالباطل عن النكاح الذي يسوغ فيه الاجتهاد أيضا، فالباطل المجمع على بطلانه لا يترتب عليه شيء من أحكام الصحيح إلا في الطلاق إذا تزوجها في عدة من غيره. هل يقع فيه روايتان؟ نقل ابن منصور عدم الوقوع، ونقل أبو طالب إذا طلقها ثلاثا لا يعجبني أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره. نعم، وأنا تقدم لنا أن الفرق بين النكاح الفاسد والباطل في باب النكاح عند الحنابلة أن الباطل ما أجمع العلماء على تحريمه، والفاسد ما في خلاف. فمن الأول نكاح الأخت من الرضاع، نكاح المعتدة، نكاح الخامسة. نكاح الخامسة واضح؟ طيب ومن الثاني النكاح بلا ولي والنكاح بلا شهود. لا لا لا الإمام أحمد أحيانا يقول يعجبني كذا، إذا قال لا يعجبني يحمل بعضهم يحمله على الكراهة بعضهم يحمله على التحريم، يعني الإمام أحمد. وهذا من ورعه رحمه الله، يقول لا يعجبني هذا، ما يقول هذا مكروه هذا محرم، بل يقول لا يعجبني، وهذا من باب التورع. أو أحيانا يقول أكره هذا، يسأل يقول يا أبا عبد الله ما تقول في كذا، قال أكره هذا، ما يقول هذا مكروه هذا حرام، كل هذا تورعا من أن يقول على الله ما لا يعلم. نعم نعم هذا في الباطل. إلا إذا تزوجها، إلا في الطلاق إذا تزوجها في عدة من غيره هل يقع؟ ليس هذا في النكاح الصحيح، يعني كلام في الفاسد والباطل. نعم. قال أبو بكر: قد تابعه على ذلك ها هنا، واختار ذلك في كتاب المقنع. قلت: اختار عامة الأصحاب خلاف قوله والله أعلم. وأما الفاسد المختلف فيه فيثبت له أحكام الصحيح. طيب وهذا تقدم كما أن الفاسد والباطل فرق بينهما، وأيضا فرقوا بينهما في باب النكاح أنهم أعطوا الفاسد أحكام الصحيح في بعض الصور، مثل إيقاع الطلاق وقوع الطلاق، ومثل وجوب العدة، ومثل وجوب المهر. وجوب المهر، لكن وجوب المهر في التفصيل، وهو أنهما إذا افترقا قبل الدخول أو الخلوة فلا شيء، وإن افترقا بعدهما وجب المسمى. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة بلا ولي، حكم النكاح فاسد، قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها افترقا، هل لها مهر؟ لا ليس لها مهر، حتى لو طلقها قبل الدخول أو الخلوة ليس لها شيء، لأن هذا النكاح وجوده كالعدم. طيب افترق بعد أن خلا بها أو دخل بها، فعلى المذهب يجب مسمى إن كان مسمى، فإن لم يكن مسمى وجب مهر المثل. وجب مهر المثل، مفهوم الآن؟ نعم. ومنها اللعان، فيصح فيه لإسقاط الحد ونفي النسب، لأن بالزوج حاجة إلى هذا القذف، لأن نسبه لاحق به كالصحيح. طيب اللعان معروف، اللعان نعم ها ما هو؟ اللعان أي يتلعن الزوجان. تلعن تقول وش يقولون؟ كل واحد يلعن الآخر. تقول لعنك الله ويقول لعنك الله. لا. ها. إيه كما في الآيتين. عرف الفقراء بأنه شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب. هذا تعريف اللعان. شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب. هنا اللعن من جانب من؟ الزوج. ها؟ الزوج. الزوج. واللعن والغضب الزوجة. جانب الزوجة. لماذا سمي لعان؟ لماذا ما قيل مثل الفقهاء يقول باب اللعان أو كتاب اللعان؟ لماذا ما قال باب اللعان والغضب؟ غلبوا اللعان أولا لأن الله عز وجل بدأ به. بدأ به. والذين فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، والخامسة أن لعنة الله عليه. طيب. وثانيا تغليبا لجانب الزوج، تغليبا لجانب الزوج لأن جانب الزوج أقوى. وثالثا أن لعان الزوج قد ينفك عن لعان الزوجة، قد يحصل اللعان من جانب واحد، وذلك فيما إذا لاعن الزوج لنفي الولد، مثل لو أن امرأته أتت بولد فيقول هذا الولد ليس مني، أنا لا أتهمك بالزنا لكن هذا الولد ليس لي وليس مني. هنا يلاعن الزوج وحده، يلاعن الزوج وحده. إذن نقول إنما سمي لعان ولم يقل لعان وغضب لوجوه. أولا أن الله عز وجل بدأ باللعان فنبدأ بما بدأ الله به. ثانيا أنه من باب التغليب، مثل ما يقال القمران والعمران، القمران الشمس والقمر، العمران أبو بكر وعمر. ثالثا أن جانب الزوج أقوى في باب اللعان، إذ أنه يبعد أن الزوج يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق، هو صادق، لأن هذا فيه تدنيس لفراش الزوج. ورابعا ما تقدم أن اللعان، أن اللعان قد يكون في جانب الزوج، يعني قد ينفك لعان الزوج عن الزوجة. فهمتم اللعان؟ ما صورة اللعان؟ صورته أن الرجل، أن الرجل يتهم زوجته بالزنا، يتهم زوجته بالزنا، يعني مثل رأى منها شبهة زنا أو رأى يدخل عليها أحد أو ما شبه ذلك، فيقول لها أنت زانية أو رأيتك تزني. هنا يقال له عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. نقول له نقيم عليك قبل، إذا رماها بالزنا قال أنت زانية، إما أن تصدقه وإما أن تكذبه. إن صدقته فالأمر واضح، صدقت قال أنت زانية، قالت نعم زنيت كرهان أو رضا، الأمر ظاهر والحكم ظاهر. وإن كذبته فقالت أنت كاذب فيما رميتني به من الزنا، فهنا يطالب بالبينة. فإن أتى بالبينة، بينة على ذلك، أقيم عليه الحد. وإن لم يأتي ببينة فإنه يقام عليه حد القذف، كم؟ 80 جلدة، 80 جلدة. لكن له أن يدرأ عن نفسه العذاب باللعان. وهنا فارق الزوج غيره، الإنسان إذا رمى شخصا بالزنا قال أنت زاني أنت لوطي، نقول هنا إن إما أن يأتي ببينة وإلا حد في ظهره. إن أتى ببينة فواضح، وإن لم يأتي ببينة فإنه يحد. هو في جانب الزوج كذلك، لكن الزوج خالف غيره بأن له أن يدرأ عن نفسه العقوبة القذف بماذا؟ باللعان. وإنما اختص الزوج بذلك لأن الزوج يبعد كل البعد أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق، لأن فيه تدنيسا لفراشه، تدنيسا لفراشه. فيشهد الزوج أربع شهادات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، لقد، ويسميها باسمها، وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. يقول في الخامسة وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. ثم تقول الزوجة أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. وفي الخامسة وأن غضب الله علي إن كان من الصادقين، كان الصادقين. قال أهل العلم ويسن أن يضع، أن يأمر حاكم من يضع فمه، من يضع يده على فم الزوج والزوجة في الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة يعني إذا أراد أن يقول خامسة يضع، يأمر من يضع يده على فمه ويقول اتق الله، فإنها موجبة، يعني موجبة للعن في جانب الزوج وموجبة للعن للغضب في جانب الزوج. طيب إذا ثبت اللعان، إذا تلاعن ترتب على ذلك أحكام. أولا انتفاء الولد، إن كانت أتت بولد ينتفي، والمذهب أنه لا ينتفي الولد إلا إذا نفاه، أما إذا لم ينفه فلا ينتفي، والصحيح أنه ينتفي، أن الولد ينتفي بمجرد اللعان. ثانيا أن الحد يدرأ عنه، عمن؟ عن الزوج، يرتفع عنه الحد باللعان. ثالثا أنه يفرق بينهما، ورابعا أنها تحرم عليه تحريما مؤبدا، مفهوم الأحكام المترتبة على اللعان بني سليم؟ إذا جرى هذا التلاعن ترتب عليه الأحكام الأربعة: أولا انتفاء الولد، وثانيا أنه يدرى عنه الحد، والثالث أنه يفرق بينهما، والرابع أنها تحرم عليه تحريما مؤبدا لا تحل له لا بعد زوج ولا غيره، ولا تكون له محرما. وهنا هي تحرم عليه، لاحظ الآن، ولذلك العلماء رحمهم الله حينما يعرفون المحرم يقول هو زوج المرأة أو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح، احترازا من اللعان، لأن تحريم المرأة على زوجها باللعان بسبب مباح ولا محرم؟ محرم، يخرجون اللعان. ومنها حيث جعلنا العقد محرما فلو كان فاسدا، قال القاضي: التحريم غير ممتنع، وفي الانتصار وغيره في العقد الفاسد خلاف، فالمجمع على بطلانه لا يحرم شيئا جزم به الأصحاب. وخرج شيخنا في تعليقه على المحرر رواية بالتحريم من الرواية التي يقول فيها بوقوع الطلاق في نكاح المعتدة، وقد تقدمت. نعم. ومنها الخلوة في الفاسد، فإنها محل الصداق كالصحيح، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وفي الانتصار والمذهب رواية لا شيء بها، واختار ذلك أبو محمد المقدسي. نعم. الخلوة في الفاسد فإنها تكمل الصداق الصحيح. ايش عندكم انتم؟ محل الصداق عندنا كالصحيح، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وفي الانتصار والمذهب. نعم. والمذهب رواية لا شيء بها، واختار ذلك أبو محمد المقدسي. الخلوة في النكاح الفاسد يعني إذا خلا بها بعد عقد فاسد، هل الخلوة في العقد الفاسد تقرر المهر؟ المذهب أنها تقرره كالصحيح، ولهذا قالوا إذا افترقا يعني الزوجين في النكاح الفاسد فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها، وبعدهما يعني بعد الدخول أو الخلوة وجب إيش؟ المسمى، وجب المسمى. والقول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد اختارها الموفق رحمه الله أن الخلوة في النكاح الفاسد لا أثر لها، لأن هذا النكاح نكاح فاسد. نعم الدخول له أثر لأنه استحل، يعني الوطق له أثر لأن لها المهر بما استحل من فرجها، وأما الخلوة فليس لها أثر لأن هذا النكاح وجوده كالعدم، ولكننا ألحقناه بالصحيح في بعض الأحكام من باب الاحتياط، وهذا القول أصح. فعلى هذا لو أن رجل تزوج امرأة بلا ولي ثم خلى بها وافترق فالمذهب وجوب المهر، والصحيح أنه لا مهر، لكن لو وطئها فإن المهر يجب بالاتفاق. نعم. إيه الخلوة نقول تقرر المهر في النكاح الصحيح، هذا النكاح فاسد، الفاسد وجوده كالعدم، لكن ألحقناه بالصحيح في بعض الأحكام من باب الاحتياط، فمثلا أوجبنا فيه يقع فيه الطلاق وأوجبنا فيه العدة مراعاة لأي شيء، لا مو لحق الزوج، مراعاة للاحتياط. مراعاة الاحتياط، لأن مثلا لو أنه فارقها في النكاح الفاسد طلقها وقلنا تتزوج تستبرأ بحيضة وتتزوج، تزوجت نكاحها عند بعض العلماء الثاني إذا لم تعتد يكون فاسد، فنقول تعتد مراعاة لماذا؟ للخلاف. نعم. لكن هنا مسألة أخذت مهر ولا ما أخذت مهر ما في خلاف، ما في إشكال، يعني ما حتى لو قدر أنها افترقة ولم تأخذ مهرا ثم تزوجت ما أحد من العلماء يقول النكاح الثاني لا يصح. لا هذا استمتاع، أي لا لا المراد الخلوة مثل أن يخلو بها في مكان، يعني في مكان لا يشاهده ما مميز هذا المكان. أما المراد يطأ إلا الفرج يستحي من الفرج هذا يجبون فيه المهر، لكن المراد الخلوة مثل تقبيل لمس ونحو. نعم. ومنها عدة الوفاة فإنها تجب على النكاح الفاسد، نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد، وقال ابن حامد لا عدة عليها. نعم. وهذا هو القياس حقيقة، هو قياس المذهب، لأن الأصحاب رحمهم الله فقهاء بنوا وجوب العدة على وجوب الميراث. القاعدة عندهم في مسألة العدة أن كل امرأة ترث من الزوج تجب عليها العدة. لاحظوا كل امرأة ترث فإن العدة لازمة لها. هنا عدة الوفاة في النكاح الفاسد، إذا قلنا النكاح الفاسد وجوده كالعدم هل ترث؟ لا ما ترث، يعني مثل رجل تزوج امرأة بدون ولي ثم مات عنها هل ترث؟ لا ما ترث، لا ترث منه، لأن هذا ليس نكاحا صحيحا. والله عز وجل يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع، واضح؟ وهذه ليست زوجة شرعا، ليست زوجة شرعا، لكن الفقهاء يقولون تجب عدة الوفاة بالنسبة لمن مات عنها زوجها في نكاح فاسد، مع أن قياس المذهب أنها لا تجب في الحالة. لماذا نقول؟ نقول لأنهم جعلوا العلة في العدة وعدمها الميراث، يقولون الزوجة إن كانت وارثة عليها العدة وإن لم تكن وارثة فلا عدة عليها. نعم. ولذلك الآن لو طلقها قال أنت طالق ثم مات عنها ما تلف ولا عدة عليها. نعم. لكن يا شيخ لو كان أصحاب المذهب الثاني يفعلون هذا، هذا يعتقدون صحته. لا لا حنا الكلام على شيء يعتقدان مثل عقد عقدا فاسدا، يعني تحاكم إلى رجل فاسد، هذا الرجل يحكم، القاضي يحكم بما يرى، إن كان يرى أن هذا العقد فاسد فلا ميراث، وإن كان يرى أنه صحيح فيحصل التوارث. مثل لو أنهما تزوجا بناء على مذهب الحنفية، لاحظ تزوجا بناء على مثل عقد لهما حنفي ويرى أنه لا يشترط الولي، هنا ترث الزوجة، ترث من زوجها وله أحكام صحيح، لأننا لو قلنا به مثل هذا لأبطلنا جميع أنكحت أكثر أنكحت المسلمين. لكن المراد عقد عقدا فاسدا، يعني من من من غير من غير علم، من غير علم. نعم. المشكلة إذا عقدها غير الحنفي تتبع الرخص ما يجوز، يعني مثل لو عندنا رجل مثلا عقد بدون ولي نقول نكاحه فاسد. لأنه ممكن يعملها يعقد على الحنفية ويكون القاضي مثلا على مذهب الشافعي. إيه. كيف هذا؟ يعني ممكن النكاح ياخذ بين الرجل والمرأة ياخذ قول الحنفية. لا لاحظ العوام يتقيدون بمذهب علماء بلدهم، يعني إن كان علماء بلدهم أحناف وعقدوا هذا العقد ما نحكم بفساده. اللي بيتبع الهوى يتبع الهوى، ما في مذهبين. ومنها في المطلقة في النكاح الفاسد فإنها تجتنب ما تجتنبه المطلقة في النكاح الصحيح، نص عليه أحمد في رواية أحمد بن محمد البرثي والقاضي ومحمد بن أبي موسى القاضي البرثي القاضي البرثي القاضي نعم في واو عندي لا سبحان الله البرثي القاضي ومحمد بن أبي موسى نعم طب الصحيح أيضا أنه لا إحداد المطلقة في النكاح الفاسد ليس عليها إحداد لأنها ترث ولا ما ترث لا ترث فأنت اجعل هذه القاعدة أن العدة مبنية على الميراث العدة مبنية على الميراث وكذلك الإحداد يعني العدة بعد الوفاة عدة الوفاة مبناها على الميراث وكذلك الإحداد مبناه على الميراث أما في المفارقة في الحياة فإن عليها العدة إلحاقا له بالصحيح صار عندنا الآن العدة في النكاح الفاسد إن كانت الفرقة في حال الحياة فهي كالصحيح وإن كانت الفرقة بالممات فليس لها أحكام الصحيح أسأل أحكام الصحيح نعم. ومنها الميراث فلا يتوارث الزوجان في النكاح الفاسد نص عليه في رواية جعفر بن محمد وفي رواية المروذي إذا تزوج ولم يشهد ثم مات لم يتوارث وكذلك نقل أبو طالب وقد توقف في رواية ابن منصور فقال لا أرى للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ 9 سنين قبل له قيل له قيل له فإن مات يتوارثان قال لا أدري ومنها إذا وطئت في النكاح الفاسد فلا يحصل به الإحلال للأول على أصح الوجهين تغليبا للتحريم الحاصل بالطلاق نعم يعني لو أن رجلا طلق زوجته آخر 3 تطليقات هنا لا تحل له إلا بعد زوج تزوجها رجل بنكاح فاسد ووطئها ثم طلقها فهل تحل لمطلقها الأول لا ها؟ نقول لا تحل لأن الله عز وجل اشترط أن يكون النكاح صحيحا فقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا بعد تنكح زوجا مع أنه يعني لو قال حتى تنكح غيره صدق لكن لما قال زوجا دل ذلك على أنه يشترط أن يكون العقد صحيحا يشترط العقد أن يكون العقد صحيحا فعلى هذا إذا تزوجت زوجا بعقد باطل أو بعقد فاسد فإنه لا يحلها لمطلقها الأول لأن هذا العقد وجوده كالعدم طيب نعم أبو المرأة أي هذا في الهند أظن في الهند لا ما يجوز إذا كان تزوج المرأة بدون مهر له حالان الحال الأولى أن يسكت عنه فهنا يصح النكاح ولها مهر مثل وتسمى المفوضة والحال الثانية أن يشترط نفيه فالمذهب أن النكاح صحيح والشرط فاسد واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن النكاح فاسد لا يصح فهمت الآن؟ إذن إذا تزوج المرأة بلا مهر تزوج امرأة بلا مهر فله حالان الحال الأولى أن يسكت عنه أن يتزوجها ويسكت عن المهر بقال زوجتك بنتي فهنا النكاح صحيح ويجب لها مهر مثل نسائها الحال الثانية أن يشترط نفيه قال زوجتك بنتي بلا مهر فالمشهور من المذهب أن النكاح صحيح والشرط فاسد شرط فاسد ويجب لها مهر مثل والقول الثاني أن النكاح لا يصح هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل بأن الله عز وجل اشترط قال أن تبتغوا بأموالكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم وعلل ذلك أيضا بأن هذا من نكاح الهبة ونكاح الهبة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وبأنه في قصة المرأة الواهبة نفسها لما قال الرجل ليس عندي شيء قال له النبي التمس ولو خاتم من حديد، وفي الأخير قال زوجتكها بما معك من القرآن، ولو كان النكاح يصح بلا مهر لزوج هذا الرجل. ها تجب مهر المثل، مهر مثل نسائها، لا مثل إذا إن كانت بكرا، يعني مهر مثل نسائها بصفاتها. فمثلا هذه امرأة مثلا متعلمة ومثلا جميلة وعلى خلق حسن، ينظر المرأة التي نظيرها كم مهرها، إذا كانت أخواتها قد تزوج قبلها أخوات لها فيها نفس الصفات يكون مهر مثل. ها هي المرأة هي التي تدفع المهر. إيش تقدير؟ يقدره القاضي إذا اختصم، يعني اختصم احتكم عند القاضي. يعني الآن مثل المهر المثل عندنا معروف، مهر المثل عندنا مثل الآن بين 50 و40، ما بين 50,000 و40,000 لا لا، هذا وسط، هذا المهر المثل وسط. لا عبرة بمن يزوج بعشرة ريالات، يعني هذا مشكلة، ولا عبرة أيضا بمن يبالغ، يبالغون بعض البادية قد يبالغون يوستر المهر إلى 200,000 ويشتري وايت لأبيها ويشتري سيارات لإخوانها، كل واحد هيلوكس، ويشتري ذهبا لأمها ويشتري لأخواتها، يعني المهر تخرج المرأة بمليون. هذه في بعض البلاد أبو البيت مثلا تفوش الشقة وإحنا نكسب ويتفق على هذا، افرش الشقة ثم وإحنا نجهز بنتنا مثلا، نجهز لها الذهب، نجهز لها الأغراض بتاعتها وخلاص على هذا. طيب لكن في ترك العقد يسكنوا مثلا شيء يعني قيمة بسيطة، مش مثل ما ينتبهوا لها مثلا، وش يذكرون؟ يعني يسكنوا مثلا 50 جنيه مثلا. طيب ودفع 50 جنيه؟ لا ما دفع، إيه هذا كذب، دفع أكثر. لكن هي الرؤى أصلا منظومة على كده، يعني المأذون يقولها غيبيا أو يقولها شفويا نظريا هي 50 جنيه، إلا إذا كان أفرش الشقة بأن تكون ما في الشقة من الأثاث لها يكون ملكا لها. هذا شيء ثاني يسموه الأيمة. ها؟ شيء ثاني يسموه الأيمة. الأيمة؟ القيمة. مش القيمة. القيمة دي مثلا يجي يكتب كل شيء في الشقة. من هو؟ أبو الزوجة. وإذا طلقها خلاص. طيب أنا أراد أن أتزوج، كيف يدفع المهر؟ ما يدفع. الشقة لمن تكون؟ للزوجة؟ الشقة الحيطان للزوج. والعفش هذا كله يكتب باسم الزوجة. خلاص هذا مهرها. لكن بيبيع. ها؟ الآن مثلا بيستخدم. هي رضيت، هي لو شاءت لا أقول أخذته وبعت. ما يسمون هذا طبيعي. إيش؟ طبيعة البلد ما يسمون مهر هذا. إلا غلط، لابد من تسمية مهر، لابد من تسمية مهر ولو يسيرا، هذا ما يصح. يذكر في العقد. طيب وكم المهر مثلا؟ مي مشكلة، المهر المسمى متفق عليه، يكتب متفق عليه مثلا أو يسكت عنه، لكن لابد من مهر. المأذون نفسه يدفع؟ لا، المأذون يدفع على 50 جنيه. 50 جنيه مثلا. المهر المسمى بينه و50 جنيه. أي لكن ما مثلا مذهب الإمام الأكبر أبو حنيفة هذا صيغة يعني مؤجلة شيء. طيب مين مشكلة كانت مؤجلة ما في بس. مؤجلة. أي خلاص يكون مهرها 50. إيه نكون مهرها 50 جنيها. طيب إذا قلنا المهر 50 جنيه بالنسبة للقائمة اللي هي تأخذها مثلا، وش القائمة دي؟ قائمة يا شيخ بالنسبة يعني الغسالة والثلاجة وغرفة النوم والمخدة. أنا أظن القائمة القيمة يعني إنها امرأة. لا لا ورق يعني شيخ ورق مكتوبة. شو فيه؟ في المهر إيه إنه ما يصح نكاح اختيار الشيخ رحمه الله. يا رجل خل مشاكل مصر عسنا نحل مشاكلنا إحنا. جميعنا شيخ إنه بعض أهل العلم يقول إن هذا حرام. في ماذا؟ لا أنا ما فهمت الآن القيمة كيف؟ يعني مثلاً كشف كذا مثلاً مكتوب فيه كل شيء موجود في الشقة. يكون باسم الزوجة. لا يكون باسم الزوجة إذا طلقت. نعم. إذا طلقت مثلاً بيجي يأخذ هذا. هذا جائز عند الفقهاء المهر يقول إن أجل المهر صح فإن ذكر محلا وإلا كان محله الفراق مثل قال زوجتك بنتي على 10,000 مؤجلة ولم يذكر أجلا ولم يذكر أجلا متى محلها نقول محل الأجل الفرقة بموت فتأخذه من الميراث أو طلاق فتأخذه منه هذا يكون مهر لها لكنه مؤجل ها المهر ما قلنا 50 خلاص مهم ما علينا منهم كيف لكن ما يكون مثلا مهم على شروطه يا شيخ ما يدخل هذا فيه هو الآن هذا مثلا أو في البلد مثلا إيه يعمل بالعرف لكن المهم أنه لا بد النكاح ما يجوز أن يخلو من مهر نجزم المخلوق ويعلمون الحمد لله نعم ومنها الإحسان هل يحصل به أم لا الإحسان الإحسان لا لا الإحسان بالصاد بالصاد إيه إيه أنت تقول الإحسان لا لا الإحسان طيب ومنها الإحسان هل يحصل به أم لا المجزوم به عند الأصحاب لا يحصل إلا طريق الإحسان لا لأن طريق الإحسان لأن طريق الإحسان الكمال والزوج والزوجة في النكاح الفاسد ليس بكاملين لا لأن طريق الإحسان الكمال والزوج والزوجة في النكاح الفاسد ليس بكاملين الإحسان هل يحصل به أم لا يعني لو قدر أن رجلا تزوج امرأة بعقد فاسد ثم فارقها بعد مدة بطلاق أو غيره ثم زنى والعياذ بالله الآن وثبت عليه الزنا إما بإقرار أو بينة هل نقيم عليه حد البكر أو حد المحصن حد الثيب نقول يقام عليه حد البكر حد البكر وذلك لأن هذا النكاح لا أثر له في الإحصان ولهذا قال اشترط الفقهاء رحمه الله في الإحصان 5 شروط أن يطأ امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران أن يتزوج أن يطأ امرأته سواء مسلمة أو ذمية في نكاح صحيح فخرج بذلك النكاح الفاسد والباطل في نكاح صحيح وهما بالغان فلو تزوج دون البلوغ أو تزوج من دون البلوغ الرجل يعني تزوج بنت صغيرة لم تبلغ ووطئها فلا يحصل به الإحصان بالغان عاقلان لو تزوج وهما به مجنون أو أحدهما مجنونا فلا يحصل الإحصان أيضا وأيضا حران احترازا مما لو تزوج وهما عبدان هذه الشروط 5 ها الوطء أي يعني يطاء امرأته في نكاح صحيح نكاح صحيح الوطء في نكاح صحيح والبلوغ والعقل والحرية نعم. هذه الشروط نعم نعم هو حقيقة ليس عليها دليل مسألة النكاح الصحيح والوطء هذه واضحة لكن وهما بالغا نعم والبلوغ واضح لكن مسألة الحرية يقول لأن كمال الاستمتاع لا يحصل يعني فيه نوع من النظر من باب درء الحدود بالشواذ وإلا حقيقة لو أردنا أن نحقق في المسألة لكنا نقول إذا تزوج امرأة معتقدا صحة النكاح فإنه يترتب عليه أثر يعني تزوج امرأة بعقد فاسد لكن هو يعتقد أن هذا النكاح صحيح فنحن نعامله بحسب اعتقاده بخلاف من تزوج امرأة يعني يعتقده فاسدا أو جاهل في الأمر لكن الإنسان أقدم على عقد فاسد مع علمه بالفساد فهنا يعامل بنقيض قصده. نعم. شيخ. نعم. إيش؟ الوكيل. هل تقتضي فساد الوكالة؟ لا المذهب ما تبطل الوكالة. المذهب لا تقتضي فساد الوكالة. كثير من الأصحاب يعني في المذهب قولان. إيه في المذهب أحيانا يصير سبعة أقوال في المذهب. إيه لا تتعجب أن المذهب في خلاف قد يصير فيه قولان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية. أحيانا يصير ثمانية أقوال. صحيح. صحيح إنه ما تبطل. لكن ما ترتب على المخالفة يضمنه الوكيل. صحيح أن الوكالة لا تبطل بمخالفة الوكيل لكن ما ترتب على ذلك من نقص ضمنه. نعم. ومنها الطلاق في النكاح الفاسد فإنه يقع في قول أكثر أصحابنا واختار أبو الخطاب لا يقع حتى يعتقد صحته. ومنها من نكاحها فاسد لا يصح تزويجها قبل طلاق الزوج فإن امتنع فسخه الحاكم. هذا المذهب. وفي الإرشاد وهذه مرت علينا أن المرأة المطلقة يعني إذا افترق الزوجان في النكاح الفاسد فإن الزوج يؤمر بطلاقها, يؤمر الزوج بأن يطلق الزوجة. والسبب ها احتياطا لأننا لو قلنا إنه يفترقان بلا طلاق ثم تزوجت تكون قد تزوجت وهي ذات زوج. ولهذا قال لا يصح فإن امتنع فسخه الحاكم. فسخه الحاكم. واعلم أن العقود منها ما لا بد فيه من حكم الحاكم وفسقه ومنها ما لا يشترط له ذلك. وضابط ذلك أن العقود المختلف فيها لا تفسخ إلا بحكم الحاكم. العقود إذا كان فيها خلاف بين العلماء لا تفسخ إلا بحكم حاكم لأن حكمه وقضاءه يرفع الخلاف. وأما العقود المتفق عليها فإنها تنفسخ بلا حكم حاكم. بلا حكم حاكم. واضح ولا لا؟ فمثلا الخلع بالاتفاق جائز. فلو فسخ النكاح فسخ الزوجان النكاح هل يحتاج إلى حكم حاكم في الخلع؟ ها؟ لا ما يحتاج. لكن مثل النكاح الفاسد النكاح يحتاج لأن يعني فيه خلاف. هذه هي القاعدة سواء في المعاملات أو في الأنكحة. هذه القاعدة أن كل عقد فيه خلاف فإنه لا يفسخ إلا بحاكم إلا إذا تراضي فيما بينهما اصطلحا على شيء آخر. وأن العقد الذي لا خلاف فيه يفسخ ولو بلا حاكم. ولو بلا حاكم. نعم. لأن هذا هو مقتضى الشرع. نعم. نكمل بس القاعدة. نعم. وفي الإرشاد فإن زوجت نفسها بلا شهود ففي تزويجها قبل فرقته روايتان وهما في الرعاية إذا تزوجت بلا ولي أو بدونهما. وفي تعليق ابن المني في انعقاد النكاح برجل وامرأتين إذا عقد عليها عقدا فاسدا فلا إذا أنا عندي إذا عقد عندك فاسدا إيه عندي فاسدا ها فاسدا إيه عندك عقدا بالنصب عقدا فاسدا نعم. أي طيب إذا عقد أجل إذا عقد عليها عقدا فاسدا لا يجوز صحيح حتى يقضي بفسخ الأول ولو سلمناه فلأنه حرام والحرام في حكم العدم. إنه ما ينعقد بالمرأة النكاح لا بد من رجلين عدلين. نعم. وش عندك؟ يعني قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. الآن الثمان متفق عليها. هذه منفعة. هو قال لا زوجوا على ثمان حجج تشتري لأخوها كذا وتشتري لا لا بارك الله بك، هذه المنفعة، منفعة العمل التي لموسى اللي فعلها موسى عليه الصلاة والسلام ليست لصاحب مدين، وإنما هي حقيقة للبنت، لأن البنت هي التي تعمل هذا، فسوف يقوم الزوج مقامها. فهمت؟ يعني مثلا أنت لو كنت لك بنت تعمل في البستان، تعمل في البستان، فجاء رجل يتزوجها، قد زوجتك بنتي بشرط أن تعمل عملها في البستان لمدة سنتين، زي ما يعمل هذا، هذه الآن منفعة، والمنفعة يجوز أخذ الأجر عليه ولا لا؟ يجوز. حقيقة الأمر إن المنفعة هنا عادت إلى البنت، إلى البنت. يعني تخلصت من عمل. أي تخلصت، نعم. هي جزء من فعل. هي هم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها بما معك من القرآن تعليم. كل ما صح أجرة أو ثمن مبيع صح مهرا وينقل. كل ما صح أجرة، كل ما صح يعني أن يؤخذ عليه أجرة، أو صح أو كان ثمن مبيع يجوز. الآن ما يصح أن أقول اشتريت منك سيارتك بشرط أن أبني لك بيتك. أنا أقول اشتريت سيارك بشرط أنا أبني لك غرفة في البيت، يجوز ولا لا؟ والمواد منك بس مني العمل. كل ما صح ثمنا، أي نعم، هذا قاعدة المهر، كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، وإن قل لا. نعم. القاعدة الثانية والعشرون. القاعدة الثانية والعشرون العزيمة، لغة القصد المؤكد، وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعي خلا عن معارض. قال الطوفي: وقولنا بدليل شرعي يتناول الواجب وتحريم الحرام وكراهة المكروه، ولهذا قال أصحابنا إن سجدة صاد هل هي من عزائم السجود أو لا، مع أن سجدات القرآن كلها عندهم ندب. قلت: فظاهر كلامه أن سجدة صاد يختلف في أنها هل هي مندوبة أم لا، فمن قال هي مندوبة تكون من العزائم، ومن قال ليست مندوبة فليست من العزائم، وليس الأمر كذلك، بل يستحب سجودها خارج الصلاة على كل رواية. صرح به ابن تميم بعد حكايته الروايتين هل هي من العزائم أو لا. تظهر فائدته، ولكن الاختلاف ما عندي، لا اكتب، ولكن الاختلاف هل هي من العزائم أم لا تظهر فائدته. ولكن الاختلاف هل هي من العزائم أم لا؟ بعد حكاية الروايتين شيخ؟ لا، بعد قوله هل هي من العزائم أم لا؟ حكاية الروايتين هل هي من العزائم أم لا؟ ولكن الاختلاف هل هي من العزائم أم لا؟ تظهر فائدته. طيب، سجدة سورة صاد المشهور من المذهب أنها ليست من عزائم السجود. ليست من عزائم السجود. ولهذا قالوا إذا لا يجوز أن يسجد بها في الصلاة، لأنها عندهم سجدة شكر، فلو سجد فيها في الصلاة بطلت صلاته. والصحيح أنها من عزائم السجود، أنها من عزائم السجود، وأنه يشرع السجود فيها كما يشرع في غيره. وقد ثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه موقوفا ومرفوعا من حديث ابن عباس موقوفا ومرفوعا أنه سجد في صلاة. تظهر فائدته بالنسبة إلى الصلاة، فإن قلنا هي من العزائم سجدها في الصلاة، وإن قلنا ليست من العزائم فسجدها في الصلاة، هل تبطل صلاته أم لا؟ في المسألة وجهان، مع أنه حكى طائفة من أصحابنا عن الإمام أحمد رضي الله عنه في سجدات القرآن هل يجب سجودها أم لا، ثلاث روايات، ثالثتها نقلها صالح تجب في الصلاة خاصة. يعني سجود التلاوة هل هو واجب أو ليس بواجب؟ في خلاف من العلماء من قال إنه واجب، إنه يجب الإنسان إذا مر بسجدة التلاوة أن يسجد، ومنهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال إنها واجبة في الصلاة، يعني إذا قرأ آية سجدة في الصلاة وجب عليه السجود. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى الوجوب، المشهور عند أكثر العلماء أن سجود التلاوة سنة، وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أن سجود التلاوة واجب، لأن الله عز وجل ذم الذين لا يسجدون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، يسجدون، لكن الصحيح الأول وهو أنه سنة، أنه سنة. ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه، ثبت عنه عن أمير المؤمنين أنه قرأ السجدة يوم الجمعة فسجد، وقرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد، وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. أن نشاء سجود التلاوة يكبر، يكبر إذا سجد فقط. من العلماء من يرى أنه يكبر إذا سجد، ويكبر إذا رفع ويسلم، ومنهم من قال يكبر إذا سجد ورفع ولا يسلم. الصحيح أنه يكبر إذا سجد فقط. وهل الأفضل أن يكون عن قيام أو لا؟ يعني هل الأفضل لمن مر، لمن أراد سجود التلاوة، أن يسجد عن قيام بحيث أنه يقوم ثم يسجد ثم يسجد؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الأفضل أن يكون عن قيام، وذكر أثرا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا أرادت السجود قامت فسجدت. واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى ويخرون للأذقان سجدا، والخرور إنما يكون من أعلى، خروا سجدا وبكيا، فهذه كلها تدل على أنه من أعلى. ولأنه على المذهب، على المذهب سجود التلاوة صلاة، وصلاة القائم أفضل من صلاة القاعد. فمن عمل بهذا لا حرج، من رأى أنه إذا مر بسجدة أن يقوم ويسجد لا بأس. وقال الآمودي العزيمة عبارة عما لزم العبادة عما لزم العبادة بإلزام الله تعالى، وذكر معناه الشيخ أبو محمد في الروضة، وهذا يقتضي اختصاصها بالواجب فعلا أو كفا. وقال القرافي العزيمة طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي. قال إنما قلت طلب الفعل ليخرج أكل الطيبات ونحوها الداخل في حد الإمام، في حد الإمام فخر الدين، حيث عرف العزيمة بجواز الإقدام مع عدم المانع. قلت وعلى قول القرافي تختص بالواجب والمندوب والله أعلم. طيب، والصحيح أن العزيمة هي كل ما طلب فعله، كل ما طلب فعله سواء كان طلبا جازما وهو الواجب أو غير جازم وهو المستحب. نعم. والرخصة، والرخصة لغة السهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. طيب، لاحظ تعريف الرخصة، الرخصة لغة السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ثبت على خلاف دليل. فمثلا أكل الميتة، الأصل في أكل الميتة تحريم، الأصل في أكل الميتة التحريم. طيب، إذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة تباح له؟ نعم. هنا ثبت أكل الميتة على خلاف دليل لمعارض الراجح، وهو قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. مفهوم الآن؟ فمثلا أكل الميتة، إنسان عنده ميتة في البلد وعنده طعام، نقول الميتة حرام عليك، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، هذا دليل شرعي. لكن إنسان في برية عنده ميتة وليس عنده ما يأكله إلا هي، نقول تحل لك، تحل لك. طيب، الدليل الشرعي حرمت عليكم الميتة، نقول وجد معارض له، وهو إباحة الميتة لمن المضطر للضرورة. نعم. هكذا عرفوا الرخصة، أنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. والأحسن في تعريف الرخصة أن تعرف شرعا بما تدل، بما يدل عليه معناه اللغوي. إذن هي في اللغة الرخصة لغة السهولة، نعرفها شرعا بأنها التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه أو تحريمه، هذا الرخصة، التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه أو تحريمه. فمثلا إنسان سافر في نهار رمضان، نهار رمضان وأفطر، فطره هذا رخصة؟ نعم، هذا تسهيل فيما ثبت إيجابه، لأن الأصل وجوب صوم رمضان. طيب، رجل سافر وفي السفر لم يجد إلا ما يأكل إلا ميتة فأكلها، هذه تسمى رخصة لأنه سهل فيما ثبت إيش تحريمه. هذا هو التعريف الجامع المانع، وهو أيضا أيسر من قول ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، فيقال إن تعريف الرخصة لغة السهولة وشرعا أيضا هي السهولة، فهي التسهيل لسبب، لكن لاحظ لسبب فيما ثبت إيجابه أو تحريمه. وقيل استباحة المحظور ما قيام السبب ما قيام السبب الحاضر، وهذا أوضح من الأول. نعم. وقال العامدي الرخصة ما شرع لعذر ما قيام السبب المحرم. وقال القرافي هي جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا، والمعاني متقاربة. لكن ذكرنا أسهل ولا لا؟ نعم. التسهيل بسبب فيما ثبت إيجابه أو تحريمه. نعم. وجعل الغزالي وصاحب الحاصل والبيضاوي في منهاجه الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم، وجعلها الإمام والآمدي وابن الحاجب من خطاب الوضع. إذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بالرخصة والعزيمة. منها التيمم وأكل الميتة عند الضرورة، هل يسميان رخصة أم لا؟ قال ابن أقيل وغيره لا يسميان رخصة، لأن كل منهما عزيمة يتعين فعله في موضعه لا يجوز الإخلال به. وقال أبو محمد المقدسي تبعا للغزالي أكل الميتة له جهتان، فمن حيث إن المضطر لم يكلف بإهلاك جسمه بالجوع نفسه، لم يهلك بإهلاك نفسه. نعم. عندنا جسمه نشت ولا لم يكلف بإهلاك نفسه. لم يكلف بإهلاك نفسه بالجوع، بل أبيح له دفعه ضرورة بالمحرم. والصحيح أن التيمم وأكل الميتة رخصة، تيمم وأكل الميتة رخصة، ومن سماهما عزيمة فهو خلاف لفظي، بمعنى أنه يجب عليه فعلها. شوف الآن اللي يقولون رخصة يقول لأن الأصل عدم، لأن الأصل وجوب التطهر بماذا؟ بالماء، والأصل تحريم أكل الميتة، فلما جاز التيمم جاز العدول من الماء إلى التراب، وجاز العدول إلى أكل الميتة، هذا رخصة التسهيل فيما ثبت. ومن قال إنهما عزيمة قال باعتبار وجوب الفعل، فأنت إذا لم يكن عندك ماء يجب عليك أن تتيمم، إذا لم يكن عندك طعام تأكله وعندك ميتة يجب عليك أن تأكل، فهي بهذا الاعتبار، فالفعل بهذا الاعتبار يعني باعتبار وجوب الفعل عزيمة، واضح؟ فعلى هذا لا إشكال. فنقول هنا هم التيمم وأكل الميتة هما في الحقيقة عزيمة ورخصة، فرخصة من جهة استباحتهما، وعزيمة من جهة وجوب فعلهما. معنى صالح؟ طيب نعم. ايش نعيد؟ احنا رادوا مو بعيد. نعم. ايش الرخصة؟ لا، قد تكون الرخصة مستحبة، مثل الآن القصر عند الجمهور سنة مو واجب، واضح؟ طيب نقول الخلاف، من قال إن التيمم وأكل الميتة هل هما رخصة أو عزيمة؟ نقول هما في الحقيقة رخصة وعزيمة، فهما رخصة باعتبار التسهيل فيهما، لأن الأصل عدم جواز التيمم، والأصل عدم جواز أكل الميتة، وهما عزيمة باعتبار وجوب الفعل، باعتبار وجوب الفعل، فمن عدم الماء وجب عليه التيمم، ومن عدم ما يأكل ووجد الميتة وجب عليه الأكل، لأنه ينقذ نفسه من الهلاك. نعم. وبهذا تعرف أن الخلاف الآتي أنه خلاف لفظي، الخلف لفظي. نعم. بل أبيح له دفع ضرورة بالمحرم وأسقط عنه العتاب فهو رخصة، ومن حيث أنه يجب عليه الأكل ويعاقب على تركه هو عزيمة. وأما التيمم فقال إن كان لعدم الماء فليس برخصة بل عزيمة،